أقسم بالأمس مع جوابه التقريب الثاني هو الذي كان بأيدينا. ماذا كان التقريب الثاني؟ هو أنه الآيات الناهية عن اتباع الظن خرج منها بالتخصيص ماذا؟ البينة التي هي عبارة عن خبر عادل انضم إليه خبر عادل آخر، فإذا خرج منها البينة سوف يصبح فيها يعني فيما في الآيات يعني تبع الظن سوف يصبح فيها خصوص من جهة وعموم من جهة أخرى. خصوص من أي ناحية؟ من ناحية أنها مختصة بغير البينة، لا تتبع الظن في غير البينة، هاي جهة الخصوص. وجهة العموم هي أنها تشمل كل ما كان من غير البينة. غير البينة ما هو؟ كل ما هو عليه السلام ورحمة الله، كل ما كل ظن يكون غير البينة تشمله هذه الآيات. لكن ياهو قلت وضحا كل ظن غير البينة يعني هيك سواء كان، هذا كتبت لك قلت كلش مهم سواء كان عبارة و... ليش أنا أقول هذا التفت؟ يعني حتى بعدين تعرف جهة الخصوص هناك. سواء كان خبر عادل، هذا غير بين من الأمور اللي قلت فيها الظن، سواء كان خبر عادل أم كان شيء آخر غير خبر الفعل أو شيء. هذه جهة الخصوص والعموم فيما في الآية. نجي الآن علما إلى المفهوم. جهة الخصوص فيه ماذا؟ أنه مختص بخبر العادل، هاي جهة الخصوص هنا عليكم السلام ورحمة الله. هي نفس جهة العموم هناك، لأن هناك جهة العموم قلت التفت له شنو جهة العموم كانت هنا؟ سواء كان خبر عادل أم لا، جهة الخصوص هنا كونه خبر عادل. وجهة العموم هنا ما هي جهة العموم؟ أنه سواء انضم إليه خبر عدل آخر أم لا، يعني نقول سواء كان هذا خبر عدل بينة أم لا، هاي جهة العموم. الذي نفسه كانت جهة خصوص هناك، لأن جهة الخصوص هناك كان ماذا؟ أن الآيات الناهية مختصة بما غير البينة. على أي حال، مادة الاجتماع والمعارضة، ما هي مادة المعارضة والاجتماع؟ هي خبر العادل الذي لا يكون بينة، يعني لم ينضم إليه خبر عدل آخر، هاي جهة مادة الاجتماع والمعارضة الذي قلت هي هاي المادة هي المهمة. احنا حركتنا في خبر العادل هو هذا، بعد كلامنا في خبر عادل الذي ما ننضم الى خبر عادل اخر، ايش السبب؟ هذا شلون حجة مو حجة؟ الايات انها عن اتباع الظن شو تقول؟ ليس بحجة، لان هذا مو بينة. اي مفهوم آية النبى شو يقول؟ يقول حجة. احنا اذن يرتع النرتع طبيعي للأصل صعب المفهوم. هذا كان التقريب الثاني بالأمس ذكرنا علما لكون النسبة مو خصوص منه. ما هو الجواب؟ هذا استرنا بالأمس، لكن قلت أرسل فيها لأجل أهمية الجواب. الجواب أن يقال لأنه في مقامنا يوجد عندنا دليل عام. وما هو الدليل العام؟ آية النهي عن اتباع الظن، إن الظن لا يغني من حق شيء، كل ظن ليس بحجة، بالتأكيد يجب كل ظن ليس بحجة، هذا فوق الثروة. وعندنا من هذه الجهة ومن هذه الجهة من الأسفل جهدنا دليلان خاصان. أخص منه مطلقا. الأول الذي من ذيك الجهة ماذا يقول؟ الذي من ذيك الجهة يقول البينة حجة. هذا أخص منين؟ من ذاك فوقان، من عام الفوقان. أخص مطلقا بعد كل بينتين ظن وليس كل ظن بينة. الدليل الخاص الثاني الذي منها الصواب ياهو الذي يقول خبر العادل، ما كمان النبأ، خبر العادل حجة. هذا أيضا أخص مطلقا منين؟ من الآيات الناهية عن اتباع الظن. لماذا أخص مطلقا؟ لأن كل خبر عادل يفيد الظن وليس كل ظن خبر عادل. فالنسبة عموم وخصوص مطلق. الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى يقول ما دام كل واحد من هذين أخص مطلقا فاللازم ماذا؟ أن نخصص ذلك العام الفوقاني بكليهما. يعني نخرج البينة منين؟ من العام. ونخرج شنو؟ خبر العادل من العام. النتيجة شو تصير؟ كل ظن حجة إلا كل ظن ليس بحجة إلا البينة وإلا خبر العادل. خبر العادل هاتف هجي. لكن حضرة جنابة شردت تسوي؟ قلت لا، أول نخصص العام بمن أول نخصصه؟ أول بمن نخصصه؟ ذاك الخاص الأول. ثم عليكم السلام ورحمة الله. النتيجة شو تصير بعد التخصيص؟ بعد التخصيص بالخاص الأول النتيجة شو تصير؟ الظن ليس كل الزين ذهبت هنا قليل. الظن ليس بحجة إلا البينة، يعني غير البينة. الظن غير البينة حجة، ليس بحجة. هذا العام بعد ما خصصنا بالخاص الأول نلاحظ النسبة بينه بعد التخصيص، بينه يعني بين من؟ بين العام بعد تخصيصه وبين من؟ وبين الخاص الثاني. الخاص الثاني شنو هو؟ هاي النبأ خبر عاد الحج طبيعي. إذا هيك صار النسبة شو تصير؟ عموم وخصوص من وش؟ بالشكل اللي بينته أول الدرس واللي بيناه فينا. لكن هذا باب، فإنه لما نريد نقيس الخاص الثاني إلى العام نقيس إلى العام قبل التخصيص قبل انقلاب النسبة. نسبون يولا إذا اتضح خروج البينة. شوف حطوها بالعبارة العلمية، عبارة الشيخ الأنصاري، خروج البينة اللي هي الخاص الأول من العام لا يوجب جهة خصوصية في العام، ومن ثم جهة عمومية في من في الخاص الثاني، يعني في آية النبأ. وإذا لاحظنا النسبة بعد التخصيص راح تصير جهة عمومية علما مفهوم آية النبأ، لأن راح تحوم بعد خبر البينة وغير البينة. المقصود خروج ما أكرر، خروج ما خرج. ما هو الذي خرج؟ هو البينة. خروجه من العام لا يوجب جهة تعميم بما في الخاص الثاني في المفهوم. لا فإن الصحيح أننا نلحظ النسبة بين العام وبين الخاص الثاني، نلحظها بين من وبين من؟ بين الخاص الثاني وبين العام قبله تخصيصه لا بعده. إذا واحد سألك ليش تلاحظ الخاص الثاني لما نبريد تقيسه إلى العام، ليش تقيسه إلى العام قبل تخصيصه؟ إذا واحد قال لك شو تجاوبه؟ تقول له شليش، وأنا ما أقول له شليش. إذا صار البناء شليش، وأنا ما تقول أقول شليش. تلاحظ ماذا الخاص الثاني لما نقيسه إلى العام، نقيسه إلى العام بعد تخصيص مناسب أن نلاحظ حالة قبل التخصيص، لأن هذا خاص وهذا خاص، يكون نخصص العام رأسا ديما. تخصيصه بهذا أولا ثم ملاحظة النسبة الجديدة هذا غيره صحيح. ما دام اثنيناتهم أخص اثنين من ذلك العام. ثم يضرب الشيخ مثالا عرفيا لذلك، يقول أضرب لك مثال عرفي، لو جانا دليل هذا عن السنة قبل، يقول أكرم العلماء، أكرم العلماء هذا عرف. إذا خاص الأول شو يقول؟ النحاة الفساق لا تكرمهم. هذا نسبته ويا من؟ ويا العام. أي نسبة؟ هم خصوص مطلق. ليش؟ لأن كل نحو فاسق عالم وليس كل عالم فاسق. وإجانا خاص ثاني، خاص ثاني شي يقول؟ لا تكرم أي عالم فاسق. هذا هم ما تنسبته ويا من؟ ويا العام الأول. يا نسبة؟ نسبة هم خصوص مطلق. ليش؟ لأن كل عالم فاسق هو عالم وليس كل عالم هو عالم فاسق. يقول الشيخ انت هنا شو تسوي؟ مش دانك تراجع ذوقة العرفي، لا ذوقة العرفي شو تسوي هنا لما النتيجة تكتب الرسالة العملية شو تكتب بيها؟ يقول أكرم أي عالم إلا الفاسق، سواء كان الفاسق هذا نحو أو غير نحو. طريقة العرفية مو هيك تقول يا ولا؟ إذا يتبين أن العام خصصت بالأول وخصصت في نفس الوقت في آن واحد بالثاني، مو أنه خصصت بالأول ثم العام بعد تخصيصه بالأول لاحظت النسبة بينه وبين من؟ وبين الخاص. إذا شنو تسويه تدري النسبة الثانية تصير عمو خصوص من واش، وإذا عموم خصوص يعني شلون يصير هتشي يصير عموم خصوص من واش، يعني العام بعد تخصيصه بالخاص الأول هتشي يصير أكرم كل عالم إلا الفاسق النحوي. هتشي بعد راح يصير. فجهة الخصوص ما هي جهة الخصوص؟ أنه مختص بمن؟ بغير الفاسق النحوي. جهة العموم شنو؟ أنه يشمل كل غير فاسق نحوي سواء كان أصولي، بعد قولوا وياي ماذا فقيه، بعد ما أدري شنو إلى آخره من العلماء. هاي جهة العموم. وتعال بعد المن إلى الخاصة. جهة الخصوص جهة العموم شنو هي دي؟ جهة الخصوص جهة هكذا. هو شي يقول الخاص الثاني يقول لا تكرم العالم الفاسق. جهة الخصوص أنه مختص بالعالم الفاسق، ما يشمل ماذا؟ مختص العالم الفاسق ما يشمل ماذا؟ غير العالم. يقول فقط العالم الفاسق ماذا؟ أما غير العالم الفاسق ما يشمله. يعني إذا كان عادل مثلا جهة الخصوص أنه مختص بالفاسق، جهة العموم ماذا؟ أنه يعم كل عالم فاسق سواء كان نحوي أو غير نحو. مادة المعارضة ما هي؟ مادة المعارضة ما هي؟ يتعارضا وين؟ يتعارضا في الشخص الذي يكون غير نحوي فاسق. فاسق غير نحوي، غير نحوي فقيه أصول جيب عرضا يعني. ليش؟ الخاص الثاني شي يقول؟ لا تكرم اي عالم فاسق. شي يقول؟ لا تكرم اي عالم فاسق. حتى تسمعيه لا اي عالم فاسق، حتى الاصول النحو فقير هذا اصولي او فقير لا تكرمه قليل عن عالم فاسق. لكن ذاك شي يقول؟ العام بعد تخصيصه بما المفروض الخاص الاول يقول اكرم كل عالم بس فرد واحد غير النحو الفاسق. هذا مو نحو فاسق، هذا اصولي، هذا اصولي او فقيه فاسق. يتعارضا بعد ما يتعارضا مادة المعارض الساقطة نرجع للاصل. الاصل شو يقصد؟ البراءة. يقصد البراءة من وجوب اكرامه او من حرمة اكرامه. هم البراءة تجنو النتيجة شو يصير؟ اكرامه مباح مو واجب اولا حرام، بينما في الرسالة العملية حضرت جنابك مثل يختفي العرفية شكتبت المفروض ما فروض أتهج كبير بيك الساعة ألتك واحد قلت أكتب على أنه كل عالم يجب إكرامه إلا الفاسق سواء كان فاسق نحوي أو غير. إذن يتبين على أنه ما تعلت النسبة أموم وخصوص منه، ولا إذا تعلت النسبة أموم وخصوص منه يتغير الموقف يصير العالم غير النحوي. إذا كان فاسق حكم ما راح يصير لا وجود له حكم، حكم ماذا؟ إباحة. بينما أنت المفروض تكتب في الرسالة أنه ماذا؟ أنه إكرام العالم غير ماذا؟ إكرام العالم واجب إلا الفاسق. الفاسق سواء كان نحن أو غير نحن يحرم إكرامه، لا يجوز لا يكرم. فإذن على هذا الأساس فالصحيح ماذا؟ هو ملاحظة النسبة ماذا؟ قبل الانقلاب، لا أنه نلاحظ النسبة بعد الانقلاب. فإذا واحد سألك قال لك الله ما تشرح لي هذا المصطلح الأصولي، مؤثر بعض المصطلحات الأصولية بالي أخن شارحه هو يحتاج لشوية من بالي شوية يدل ماذا على كمال الإنسان في مؤكد بعض مرات ماذا الأمر ظاهر في الوجوه واضح هذا لا يحتاج ماذا هذا كل واحد واضح. إذا واحد شرحه مو فرد شيء صعب مثلا، لكن تعال اشرح لي كبرى انقلاب النسبة. هذا شوية إلى أهمية الحفظ الصحيحية بهذا البيان الذي بينته، أن يأتينا دليل عام ويأتينا دليلان خاصان أخص منه مطلقا. القائلين بكبرى انقلاب النسبة ماذا يقولون؟ يقولون العام انخصص بالمخصص الأول، بعدين نلاحظ ماذا العام بعد تخصيصه بالأول نلاحظوا يا من هي الخاصة الثانية النسبة المخصصة. الموقف راح يتغير. أينما المنكرين لكبرى انقلاب النسبة يقولون لا نلاحظ العام قبل تخصيصه بالخاص الأول نلاحظوا يا من هي الخاصة الثانية. النتيجة راح تصير أن العام راح نخصص بينا لكليهما. الحاصل المسألة ماذا؟ خلافية. بعضهم من سلم كبرى انقلاب النسبة بنى عليها السيد الخوئي حفظه الله يبني على من؟ على كبرى انقلاب النسبة. ولعل المرزلنائيني هم كذلك أيضا لعله ما جاء وضعف من أنكرها الشيخ العراقي رحمه الله غضياء أنكر كبرى انقلاب النسبة، قال نلاحظ النسبة القديمة مو النسبة الجديدة. والسيد الصدر رحمه الله هم أنكر ماذا؟ كبرى انقلاب النسبة. الحاصل هذا المسألة من المسائل الخلافية ومهمة جدا جدا مهمة. ليه جدا مهمة؟ يعني الفقيه ما أكثر ما يواجه دليل عام وله ماذا؟ مخصصة مطلقة. إذا في مرحلة الاستنباط الأهمية ماذا؟ أظهر خنطبق العبارة. وشيخ ماذا صعب رسائل ستبين على أنه ماذا؟ ينكر كبرى انقلاب، يعني ما يلاحظ النسبة الجديدة. آخر بالكفاءة ما تحسب الظاهرهم كذلك ما يلاحظ ماذا؟ يعني كيف رأيه مع السيد الخوئي؟ لا لا يرى ماذا النسبة الجديدة يأخذ النسبة الشيخ لا أحسن. لذلك يقول قدس سره بل التفتوا للعبارة. يقول قدس سره ويندفع ثاني يندفع الثاني قال الثاني هذا بعد الثاني اللي بيناه قرينا أمس الآن دفع والثاني يعني ويندفع الثاني لأن خروج ما خرج الذي خرج ياهو ما خرج من آياتنا عن ابن عبان يعني البينة، بأن خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظني لا يوجب جهة عموم في المفهوم. المفهوم شنو هو المفهوم؟ آية النبأ يعني ما راح تصير ماذا عام عموم الشانية في العمومة. إذا عرفت نقول في عمومة بأن نقول بأن آية النبأ تشمل مفهوم يشمل خبر الحادث هو كان بينة أم لم هجمت العموم أم لم يكن، لأن خرج من هناك البينة فراح تجاه التخفيف أنا راح تجاه التعميم، لأن خروج ما خرج لا يوجب من أدلة حرمة العمل لا يوجب جهة عموم في المفهوم. ليش لا يوجب؟ ليش؟ لأن المفهوم أيضا دليل خاص كما دليل البينة الذي يقول بين حجة خاص، فيكون العام من خصص لمن الدليل البينة حجة كذلك هذا الدليل الثاني الذي يقول خبر الحادث حجة أم خاص يكون شنو؟ يخصص العام، لأن المفهوم أيضا دليل خاص. مثل من؟ مثل من؟ مثل ذاك الخاص الأولي. الخاص الأولي من هو؟ البينة حجة. مثل الخاص الذي يخصص أدلة حرمة العمل بالظن. وهو شنو؟ قول البينة بقى. إذا قول دليل حجة البينة. إذن ما يجوز لك يا مولانا. إيه؟ ما يجوز لك تخصيص العام. العام شنو هو؟ حرمة العام. البن ليس بحجة. بأحدهما أولاً. أحدهما يهو. أحدهما أولاً. ودليل حجة البينة. ثم ملاحظة النسبة يعني الجديدة بين العام بعد ما خصصناه وبين من وبين من لا لا لا ما يجوز وبين ماذا الخاص لا هذا ما يجوز وبين الخاص الأخير. الخاص الأخير شنو هو؟ آسنا أخذ مثال عف يعني بس يكون الآن نتيجة صار نلاحظ النسبة القديمة ما نلاحظ النسبة الجديدة. فإذا ورد أكرم العلماء ثم قام الدليل هذا الخاص الأول إجاء على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم هم المن يرجع علماء جماعة من فساق العلماء يعني المحاف الفاسق لهم. هذا خاص دليل خاص الأول. دليل خاص الثاني ثم ورد دليل ثالث الذي هو الخاص الثاني في النمو على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم أي منهم هو أي يكون من العلماء لأن إذا كلمة منهم النسبة بين وبين ذاك أكرم العلماء يصير عمو خصوص من واجب منهم هاي نجيبه من العلماء لكن يصير عمو خصوص مطلق. في مثل هذه الحالة فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولاً. خاصة قديمة. بالخاص الأول يعني يصير النتيجة أكثر من العلماء إلا النحاة الفلسفة. ثم جعل النسبة بينه بينه بين العام المخصص الخاص الأول وبين الخاص الثاني عموماً. جعل النسبة عموم من واج وهذا أمر واضح نبهنا عليه أو ننبه. عليه في باب التعارض والمنبه التعارض يعني المنظور نبهنا اللهم إلا واحد يقول الشيخ يجوز كتب باب هاي رسالة تبهية جمعوها بعدين فلعله كتب ماذا أولا بعدين كتب هذا كتب رسالة معي تعارض أو تعارض وتراجع أولا أولا نبهنا على باب التعارض في الدرس بالي هناك احنا شينا هذا المطلب بينا ومنها ان مفهوم منها هاي منها علما ترجع منها من الاشكالات القابلة للدرس. اسمع بالله الى الاشكال الثاني هم شوية الاشكال الثاني شوي بلي يحتاج لالتفات شوي يكون تلتفت ان يقال آية النبأ لو كان لها مفهوم لو كان لها مفهوم ومفهومها شيء صحيح لو كان لها مفهوم مفهومها ماذا خبر العادل يعني اذا لم يجي اعتبار يعني نقول خبر العادل حجة احنا نقول لك زين مولانا خبر العادل نقول لك المرتضى علم الهدى، تعرف من هو لا؟ علم الهدى عادل يا مو عادل؟ أوقع عادل، علم الهدى بعد عادل. جانب خبر يوم ما جانب خبر؟ يعني جانب. شنو خبر اللي جابه؟ قام الإجماع علما، مرتضى جاء أخبرنا. قام الإجماع على عدم حجيته. خبر وصار شعارا ذلك للإمامية. فشعارهم في عدم العمل للقيام. إذن هذا خبر لعادل. راح يشمل شنو؟ المفهوم. إذا شمل حين عدن المفهوم إيش راح يصير؟ راح يصير ماذا النتيجة إذا شمله؟ يكون مصدقه. إذا صدقنا شي يصير؟ إذا حتى يكون مصدق. إذا صدقنا شي يصير؟ أنه مفهوم خبره هو شنو؟ قام الإجماع على أنه خبر العادل ليس بحجة. يعني راح تصير النتيجة على أنه لو صدقناه يصير النتيجة خبر العادل ليس بحجة. هذه النتيجة ما نريدها، ضرنا هذه. فلو قلت بأن آية النبأ لها مفهوم ومفهومها ماذا؟ خبر العادل حجة، يلزم من ذلك أنه نقول يدخل ماذا؟ خبر المرتضى في المفهوم. المرتضى عادل، أخبرنا بأنه الإجماع قام علما على عدم حجية خبر العادل يعني. فإذا دخل لابد من تصديق مضمون كلامي. إذا صدقنا نتيجة تصير قام الإجماع على عدم الحجية، يعني خبر واحد ليس بحجة. فراح تصير النتيجة أنه يكون ماذا؟ يقول خبر العادل ليس بحجة. قول أنت مفهوم آية النبأ لها مفهوم، لكن هذا بالتالي شنو ما ينفعك؟ ليش؟ لأن إذا لها مفهوم بالتالي تطلع النتيجة ماذا؟ أنه خبر عادل ليس. فقولك بأن آية النبأ لها مفهوم يدل على حجية خبر العادل، هذا لا يجدي في شيء، لأن النتيجة تصير عدم حجية خبر العادل. هذا خمسة بقى. لذلك يقول ومنها أنا كده شويون شوي في تركسي شوي مو من ناحية هو لا الجواب مات شوية دي. ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه من الذين منه الذي دعوا الإجماع، مثل ابن زهرة، مثل بعد منه طبرسي، مثل بعد ما أدري منه الذي أخبر به السيد المرتضى من عدم. ما هو الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى؟ أخبر إجماعهم على أي شيء؟ من عدم حجية هذا تفسير الإجماع. إجماع الذي أخبر به السيد المرتضى شنو هو؟ من عدم تفسير للإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى، من عدم حجية خبر العادل. عجيب، ليش يبدأ هيك؟ العفو، هذا تفسير للإجماع. لدل على هذا من عدم حجية خبر العادل تفسير قلت علمه للإجماع، مو أنت قلت ولا؟ أرجع من أول. ومنها أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به ذولا. ليش لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به ذولا؟ يقول لأن ذولا عدول يا أبوي، لأنهم عدولون أخبروا بينا بحكم الإمام وافق الإجماع، أخبروا بحكم الإمام عليه السلام الإجماع، وبالتالي حكم الإمام نتيجة الإجماع حكم الإمام بعدم الحجية. أخبروا بحكم الإمام بعدم حجية الخبر، فالنتيجة تصير عدم حجية الخبر. الشيخ رحمه الله شو سيجاوب؟ شوف الله الجواب. الجواب الأول والثاني مو مهم، يعني مو مهم واضح، وأنه مو مهم خطأ، لا لا يرد عليه أولا وثانيا. أولا أنه احنا بينا فيما سبق أن أدلة حجية خبر العادل مختصة بمن؟ بالخبر الحسي ولا تشمل الحدسي، والذي يخبر عن رأي الإمام يخبر به عن من؟ عن حدس لا عن السن، فلا يكون خبره حجة. هذا أول، نقول خبر سيد المرتضى أصلا مداخل لأنه حدس، يخبر عن رأي الإمام حدسا أصلا ما يدخل تحت من؟ ما يدخل تحت مفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ شي يقول خبر العادل، لكن يا خبر الحسي حجة. هذا مو فلسفة لا، هذا الإرادة لطيف لا بأس. الإرادة الثاني أن ما ذكر أن خبر المفرد عن أدلة حجية خبر العادل مختص بمن؟ بالخبر الحسي ولا تشمل الحسي، والذي يخبر عن رأي الإمام يخبر به عن من؟ عن حس لا عن حس، فلا يكون خبره هذا أول تنظر خبر سيد المرتضى أصلا مداخل لأنه حد يخبر عن رأي الإمام حسن أصلا ما يدخل تحت ما يدخل تحت مفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ شيزو خبر العادل لكن لا خبر الحسي حجة، هذا مو حسي فلا هذا إرادة لطيف دابت. إرادة الثاني أنما ذكر أن خبر المرتضى معارض بخبر الشيخ الطوسي، فإن الشيخ الطوسي ادعى الإجماع في الحديث، هل قام الإجماع لمن؟ على حجية خبر العادل، فأطرق سلمنا على أنه خبر السيد المرتضى يصل تحت الآية في حجيته، لكن معارض بمن؟ بخبر ماذا؟ الشيخ الطوسي، هذا هما أي ساق المسلمين هذا أما ثانيا بعد الغض عن هذا الجواب وهذا الجواب بعد الغض عن هذين الجوابين بعد التنزل عنهما يمكننا أن نجيب أولا وثانيا وثالثا فمجموع الأدوات قد راح تصير خمسة راح تصير هذا خمسة لذلك يقول وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين أولا إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا التباليب ترى المعلق بعد يقول بعد الغض عن هذا هذا أولا ثانيا بعد ماذا ثانيا وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء هؤلاء من السيد المطلق ورفع معارض بإخبار الشيخ لأن الشيخ جعل إجماع على الحجيه هذا أمر الثاني بعد الغض عن الأول وبعد الغض عن الثاني راح نجاوب أولا وثانيا نقول إنه شوف الأجل يقول الشيخ رحمه الله يقول لنا أجوبة ثلاث أجوبة ثلاث الجواب الأول هو أنه خبر المرتضى أصلا لا يمكن دخول تحت الآية دخول تحت الآية ما يمكن مستحيل يس معادل هو لا عادل لكن مع ذلك مستحيل أن يدخل يس لأنه بمجرد أن يدخل في الآية يخرج من الآية فدخوله في الآية ملازم علماً خروجه من الآية وما يلزم من وجوده العدم أفل وجود في خير بمجرد أن يوجد هو لابد أن يعد فأفل وجود ما إذا كان وجوده إلا علماً عدمه وعقل وجوده راح يصير استحالة أنا إذا استحالة على الواضح إذا فرض أن الشيء يلزم من وجوده عدم يعني وجوده صار علة علما العدم عقل وجوده يا أخي شيء صحيح لأنه وجوده معناه حصول علة عدمه علة العدم واحد إذا حصل عدم العدم وجوده بعد ما راح يمكن وهذا ينبغي أن يكون من الأمور ماذا الواضحة أن ما يلزم من وجوده العدم هذا أصل وجوده يحصل وجوده، مستحيل. الآن هذا ما في الفطرة الذي انطبق على الآية، وجود يلزم من دخول خبر المرتبى في الآية، يلزم ماذا؟ خروجه، يعني دخوله في الآية إلا علما وخروجه. فأصل دخوله في الآية شيء، هذا الجواب الأول، وهذا أن أصل دخوله في الآية مستحيل. ما هو ما وجد ماذا؟ مو هو أصل وجود إلا ماذا؟ لا هذه مو إلا ماذا، إلا ما يعني يترتب على ذلك أنه يفنى بعد وجوده، مو أصل وجوده هو إلا لأن يفنى، لا يترتب على وجوده بعد ذلك فناءه، كما أن تسمي علة غائية علة كذا تسمي إيه. فالمقصود ماذا؟ مو بهذا المعنى الذي إحنا قاعد نبحث فيه، إحنا الذي قاعد نبحث فيه هذا أنه لو فرضنا هذا الشيء بس ما يوجد، بس ما يوجد نفس وجوده هو يصير سبب لعدم وجود ذلك، لا لا في نفس ذلك الإنسان صحيح لما يوجد وجوده علة مدى الأخرى لعدم بعده، بعد 100 سنة 200 سنة بالزمان الأول، وهذا ماذا بعد 20 سنة 30 سنة هذا. فالمقصود أنه هذا هذا محل كلام فيما إذا كان أصل الوجود إلا علما للعدم هو في ذلك. لا بذلك المعنى افترض على أنه لو سلمنا يعني عدم ماذا، افترض الناس وهي ماذا، الحياة عبارة عن تعلق البدن بما إن فذلك التعلق ماذا يفنى على أي حال. إذا ليهت بعد هذا ويهت فالخلاصة هذا النوع، فإذا اتضح ذلك أنه دخول خبر المرتبع يلزم من مجرد دخوله خروجا من الآية، فأصل دخوله راح يتم مستحيل في الآية أما بعد بقالي فرد شيء يكون عدية أنه شلون دخوله من دخولة الآية يلزم خروجه، هذا ما بين نقول لأنه لو دخل في الآية يقول له ابويا تعادي علي ادخل في الآية، دخل في الآية، الآية تدخل صدقوه خبر عادل حجر صدقوه صدق. انت بضل التحرر الجنابة شو تقول؟ يقول انا حج انا اقول على انه خبر الواحد ليس بحجة، هو هكي مبروض نتيجة خبره وجه خبر الواحد ليس بحجة، يعني شو خبر الواحد ليس بحجة؟ يعني انا هو اللي قاعد يحكي، يعني انا لست بحجة، فلزم من حجي فماذا؟ عدم حجيته، يتبع من حجيته بالتالي لزم عدم من وجود الحجية، طبيعة الحجية دي من تحت دخوله في الآية، من حجيته اللي هو عبارة عن دخوله في الآية، حجية تحصل من دخوله في الآية لازم عدم حجيته، فأصل حجيته بعد يصير مستحيل، يعني أصل دخوله في الآية يصير مستحيل. إلا اللهم واحد من حجكم قد يقول كما بينا في بعض الدروس الثانية لأن القضية لا تشمل نفسها، لما أنا أحكي وياكم أقولكم صلحة الذي أحكي أنا ترك هذا كله قدري، كل ما أحكيكم لا تصدقون ترى حدي أنا قاعد أقول كله قدري كاذبون، حينئذ قد واحد يقول لأنه هذه القضية لا هذه القضية ما كاذبة لأنها أحد إخباراته، فماذا يقال؟ يقال بأن القضية لا تشمل نفسها، يعني شنو؟ يعني هذه القضية ما تشمل نفسها، أصلا مستحيل أصلا القضية تشمل نفسها، أمر ماذا؟ مستحيل. ليش أمر مستحيل؟ لأجل على أنه دائما الحكم علما يتوجه، الحكم علما يتوجه للموضوع الموجود، موجود يكون الموضوع الفكري، موضوع أول موجود بعدين ينصبع لي هذه القضية وهي كل خبرية ثابت، هاي شو توجد؟ توجد بعد الحكم، لما أقول كل خبرية ثابت بعدين راح تقبل هذه القضية، فوجودها راح يصير فكر أحد الحكم، ومعلوم أن الحكم لا يمكن أن يتوجه إلا علما إلا إلى الموضوع يتعلق بالموجود، فلا بد الموضوع موجود اولا حتى يتوجه لماذا الحكم. اذا يستحيل ان القضيه تشمل نفسها. قد واحد يسال على الشيخ الانصاري في هذا الاشكال، يعني لازم هذا الاشكال صحيح، لازم هذا الاشكال انه لازمه ان المرتضى لما يقول خبر العادل ليس بحجه، هذه القضيه ما راح تشمل نفس الشيخ المرتضى، لان خبر المرتضى متى يوجد؟ متى يوجد خبر المرتضى؟ بعد ان يحصل هذا الحكم، بعد ما يقول كل خبر العادل ليس بحجه، تحصل هذه خبر المرتضى يحصل، يعني القضيه الذي اخبر بها المرتضى. اذا قد واحد يقول القضيه لا تشمل نفسها الجواب. الشيخ العنصار يقول القضيه لا تشمل نفسها لفظا، لفظها لا يمكن ان يشمل. لما واحد يقول كل خبر ثابت، نفس هذا اللفظ ما يمكن ان يشمل نفس، ليس يمكن ان يشمل نفس، يعزل على انه هي نفس تحصل بعده. والحكم قلنا دائما يتوجه علمه الى الموضوع الموجود، يعني الحكم عرف يحتاج الى موضوع، فالموضوع لابد موجود حتى يتوجه له. صحيح على الراجعه القضيه لا تشمل نفسها لفظا، لكنها تشمل نفسها مناطا وملاكا، يعني بعبارة أخرى كل خبر يفاد لما أقول صحيح هذا القضية ما تقدر تشمل لفظها، ما يقدر يشمل نفس تماما، تشمل نفسها مناطا، يعني المناط الذي من أجله والنكتة الذي من أجله تلك الأخبار الأخرى كاذبة، شنو هي النكتة؟ نفسها موجودة وين؟ نفسها موجودة وين؟ في هذا الخبر. العلة الذي من أجلها صارت بقية الأخبار كاذبة شنو هي؟ أنه أنا عندي سهولة أكذب، سهولة يعني شنو سهولة؟ طبيعة، أنت طبيعة ناس، أطموا بعضهم ما يقدر يكذب، أطموا بعضهم عندهم طبيعة ناس ما يقدر، ليش يحدثوا؟ ما يقدر يكذبوا بعض. فهذه هي النقطة التي صارت سبب علمه إلى أن يفلت في بقية الأخبار. هذه النقطة نفسها موجودة وين؟ في هذا الخبر. إذن هذا الخبر النقطة والعلة موجودة فيه. فإذا هذا اتضح نجد في موردي، نقول المرتضى لما يقول خبر الواحد ليس، إحنا شو نقول له؟ نقول له أنت هم خبر واحد، إذن يلزم قولك ماذا؟ ليس. هو المرتضى شو يجاوبنا؟ يقول القضية لا تشمل نفسها، يعني كلامي ما يشمل القاعدة الذي أنا أبديها، ما تشمل نفسها نفس، يعني في جواب نقول لما تشمل نفس لفظة، أما مناطة يعني المناط الذي لأجل بقية الأخبار العدول ليس بحجة موجود، ماذا هذا المناط؟ المناط الذي هناك ما هو؟ أبرون عادل موجبا لفظا، هي هاي مثل عدم الحجية، هاي مثل عدم الحجية موجودة فيما في نفس خبرك هذا، فيلزم أن لا يكون حجة. ومما يدل على أن المناط موجود في نفس هذا الخبر أنه لو سألنا نفس المرتضى يقول له أوضح هنا أنت خبرك عادل ولا يقول له، يقول له حجة ومو حجة، هو يعترف يقول له أنا خبر، يعني إذا قال في حجة ناقصت نفسك بنفسك فلا بد يقول، يقول أيضا ليس، هذا معناه أن المناط الموجود لعدم حجة في بقية الأخبار موجود في هذا الخبر هنطبق. إيه؟ ما موجودة وقت وقت من القضية بفنانية الحكم والموضوع، يعني لما أقول كل خبري هذا موضوع كاذب، هذا المحمول القضية شكل توجد بتمامية الموضوع والمحمول، يكون يعني الحكم يكون أخذ جرابع قول تأخذنا هذا القضية أمرة الموضوع ومحمول، فهل القضية راح تأخذ الفوجه بعد الحكم وأنه حاصل بما قبل الحكم؟ إذا حاصل بعد الحكم، الحكم ما يستوجه إلا علمه الموضوع الموجود، لأنه عراض يحتاج علمه إلى موضوع، لذلك صار الحكم. يقول قدس سره، يقول يقول بل نقول انه لا يمكن دخول هذا الخبر، يا خبر خبر المرتضى الذي يبدأ بالإزمار تحت الآية لوجوه ثلاثة. اما اولا فلأن دخوله يستلزم خروجه. هكذا يقول لأنه خبر عادل فيلزم تكون من حجه، لأنه خبر عادل فيلزم عدم حجيته، لأنه خبر عادل. إذا دخلت تكون بعد ما وصح تلزم، لأنه خبر ماذا عادل، يعني فيلزم من ذلك ماذا؟ أنه إذا كان حجة نأخذ بمضمونه، مضمونه ماذا؟ خبر العادل ليس بحجة. فإذا كان مضمونه خبر عادل ليس بحجة نقول له جنابك سمعت خبر عادل، فيلزم أن لا يكون حجة. فقول لأنه خبر عادل تعليل إن يستلزم خروجه، تعليل علاقة ليش يعني يلزم خروجه؟ يقول أنه هو قاعد يقول خبر عادل ليس بحجة، فيلزم أن يخرج من الآية وأن لا يكون حجة. بل يعني بهذا المعنى بل هو عنده فيستحيل دخوله، يعني ما دام يلزم من دخوله خروجه أصلا دخوله أصلا وجوده راح يصير مستحيل. ودعوى أنه لا يعم نفسه، يعني لما يقول مرتضى خبر عادل ليس بحجة هذا ما يعم نفس خبره، خبره لا تخم نفسها مفتوحة أيضا، لأنه وإن كان لا يعم كان أنا أدري وإن لا يعم نفسه لقصور دلالة اللفظ عليه، أنه ما لفظ أنت ما قرية تخنفها لفظا كما بينا، إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت له، يعني المناط موجود فيه ثابت لهذا الفرد من خبر العادل أيضا. فما هو ثابت المناط؟ المناط في بقية الأخبار شنو هي؟ أنه خبر عادل ظني هذا نفسه ما تهنا موجود للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم. العلة التي من أجلها بقية الأخبار ليست بحجة وهي خبر عادل ظني، هنا هاي النقطة موجودة. ولذا لو سألنا السيد، هاي دليل علم قاعد يزيد أن المناط العلة موجود، لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه ولا إجماعك كما تقول، لو ثبت إجماعك فينا نقول له أنت خبر، نقول له إجماع، لو ثبت بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه أو لا؟ نقول له إذا خبر واحد المناط الذي لأجله خبر واحد ليس بحجة خبر كامل لخبره. وأما ثانيا، هذا الجواب الثاني بسيط، هذا ما في شيء بس نقرأ الجواب الثاني. أن يقال لو سلمنا أنه يمكن، لو سلمنا أنه يمكن دخوله تحت الآية، يعني غضبنا النظر عن من؟ عن هذا المحظور الذي لكن هذا المحظور بينا أصلا يمكن أن يكون الآن لو تنزلنا وقلنا يمكن، لكن نقول وقع الإجماع على أنه لم يدخل تحت الآية، يعني أجل استحالة، هذا الأول قال لأجل وقع الإجماع من القائلين بحجة خبر الواحد ومن المنكرين لحجة خبر الواحد، يقولون خبر السيد ما داخل تحت الآية. ليه؟ أما المثبتين لحجية الخبر يقولون خبر السيد ما يدخل تحت الآية لأن لو دخل يضرهم، لأن لو دخل خبر السيد تحت الآية يضرهم، لأن نتيجة صح السيد خبر عادل ليس بحجة. فلذلك هم ماذا يقولون؟ خبر السيد ليس بداخل في الآية. ليش؟ لأنه يضره. وأما الناطون لماذا يقولون بأنه لا يدخل تحت الآية؟ لأن الآية لا مفهوم لها يدل على حجية خبر العادل حتى يدخل خبر السيد تحت الآية. إذن الإجماع واقع من المثبتين لحجة الخبر، والنافين لحجة الخبر واقع الإجماع لنا على أن خبر السيد لا يدخل تحت الآية. هذا الجواب كان، لكن فتأمل الأمر بالتأمل إشارة علما إلى أنه هذا إجماع منهما من المثبتين لأنه يضر، ومن النافين ليش؟ لأن ماكو مفهوم يظهر بحكمه. هل كانوا يقولون بأنه ما يضرهم؟ هم كانوا يقولون ما يدخل؟ كانوا يقولون بأنه يدخل. فهذا إجماع يقولون لا يدخل بعدل مفهوم.